الظلوم الجهول. قال الله عز وجل في حديثه القدسي: يا آدم، إني عرضت الأمانة على السماوات والأرض فلم تطقها، فهل أنت حاملها بما فيها؟ قال آدم: وما لي فيها؟ قال تعالى: إن حملتها أجرت، وإن ضيعتها عذبت. فقال آدم: قد حملتها بما فيها. فلم يلبث في الجنة إلا ما بين الصلاة الأولى إلى العصر حتى أخرجه الشيطان منها. يقول الحق سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الكون كما نعلم فيه أجناس، أدناها الجماد وأوسطها النبات، وأعلى من الأوسط الحيوان ثم الإنسان، والإنسان هو سيد هذه الأجناس لأنها تخدمه جميعها، لكن الجماد والنبات والحيوان لا اختيار لأي منها في أن يفعل أو لا يفعل، وإنما كل جنس منها قد خلق لشيء يؤديه ولا اختيار له في أن يمتنع عن الأداء. الأرض والسماوات والجبال لم تقبل أن تكون مختارة أو أن تحمل أمانة، وتكون المسألة فيها راجعة إلى اختيارها، إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل. وأشفقت الأرض والسماوات والجبال من حمل الأمانة لعدم الثقة بحالة النفس وقت أداء الأمانة، فيجوز أن يعقد الكائن العزم عند تحمل الأمانة أن يؤديها، ولكن عند أدائها لا يملك نفسه، فربما خانته نفسه وجعلته لا يقر بها. لقد احتاطت السماوات والأرض والجبال وقالوا: لا نريد هذه الأمانة، ولا نريد أن نكون مختارين بين أن نفعل أو نترك، نطيع أو نعصي، وإنما يا رب نريد أن نكون مسخرين لما تحب دون اختيار لنا. سلمت الأرض والسماوات والجبال الأمر لخالقها، وأبين أن يحملن الأمانة وأشفقن منها، لكن الإنسان بما فيه من فكر يرجح الاختيار بين البديلات قال: أنا أقبلها، وإن فكري سيخطط لأدائها، ولم يلتفت الإنسان ساعة تحمله الأمانة إلى حالة أدائه لها. ومثال ذلك: من الجائز أن يعرض عليك إنسان مبلغا من المال كأمانة عندك، فأخذته وأنت واثق أنك ستؤديه حين يطلبه منك، ولكنك ساعة الأداء قد لا تملك نفسك، فقد تمر بك ظروف فتصرف شيئا من المال، أو أن تكون والعياذ بالله قد خربت ذمتك. إذن فالإنسان لا يملك نفسه وقت الأداء، وإن ملك نفسه وقت الأخذ. فالذين يحتاطون يقولون: أبعد عنا تحمل الأمانة، فلا نريد أن نحمل لك شيئا، ولكن الإنسان قبل تحمل الأمانة لأنه كان ظلوما جهولا، ظلم نفسه وجهل بحالته وقت الأداء. إذن فالأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان هي أمانة الاختيار التي يترتب عليها التكليف من الله. إن التكليف محصور في افعل ولا تفعل، فإن شئت فعلت في افعل، وإن شئت لم تفعل في لا تفعل، وإن شئت العكس. ومعنى ذلك أن الأمانة في هذا المعنى مقصورة على ما طلبه الله من الإنسان وقت العرض، لكنها لم تتعرض للأمانات التي توجد بيننا. والأمانة كذلك هي ما يتعلق بذمتك بحق غيرك، لذلك فحين يعطي إنسان إنسانا شيئا يصير الآخذ مؤتمنا، فإن شاء أدى وإن شاء لم يؤدي. لكن هناك أمانات أخرى لم يعطها إنسان لإنسان، وإنما أعطاها رب الإنسان لكل إنسان، فالعلم الذي أعطاه الله للناس أمانة. فهل الذي علمك علما وأعطاه لك، وبعد ذلك قال لك: أده لي، كمثل من يكون مأمونا على مال؟ نقول للعالم: العلم ليس من عندك حتى تعطيه لغيرك وبعد ذلك يرده لك، ولكن الله يجازيك عليه ثوابا. وكذلك في الحلم والشجاعة، ولا تتضح هذه المسائل بين العبد والعبد إلا في المال، ولكن في بقية الأشياء نقول لك: أنت أمين عليها أمام خالقك، وقد أمنك ربك على هذه الأشياء كي تؤديها إلى من لا يعلم، فأمنك على قدرة وأمرك أعطها لمن لا يقدر، وأمنك على علم وأوضح لك أعطه لمن لا علم له. إذن فمن الذي أعطاك هذه الأمانة؟ الله. فليس ضروريا أن تكون الأمانة من صاحبها الذي أعطاها لك لتردها إليها، فالأمانة ما تصير مأمونا عليه ممن خلق أو من مخلوق فأدها. والأمانة بهذا المعنى أمرها واسع، فاستحقاق الله للتوحيد أمانة عندك، أهليتك للتكليف من الله حين كلفك أمانة عندك، وأهليتك في المواهب المختلفة أمانة عندك. فكل إنسان عنده موهبة هو أمين عليها، ولا بد أن يؤديها وينقل آثارها لمن لا توجد عنده هذه الموهبة. فالحق سبحانه أعطى هذا الإنسان قوة عضل، وأعطى ذلك قوة فكر، وأعطى ثالثا قوة حلم، وأعطى رابعا علما. كل هذه الأشياء أمانات أودعها الله سبحانه في خلقه ليتكامل الخلق. فحين يؤدي كل إنسان أمانته لكل إنسان، يصبح كل إنسان عنده مواهب كل الآخرين. والحق سبحانه وتعالى حينما يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، نتذكر على الفور قمة الأمانة أن تعبده ولا تشرك به أحدا، والأمانة في التكاليف التي كلفك الله بها، لأنها أمانة لغيرك عندك وأمانة عندك لغيرك. فحين يكلفك الله بألا تسرق، يكون قد كلف الناس كلهم ألا يسرقوا. إن كل أمانة عند غيرك تقابلها أمانة عندك، فإن أديت مطلوبات الأمانة عندك أدى المجتمع الذي يحيط بك الأمانة التي عنده، وهكذا تكون الأمانة هي أداء حق في ذمتك لغيرك. هذه الأمانة بمعناها الواسع جعل الكون كله يشفق على نفسه من تحمل الأمانة، وهذا يعني أن الأمانة سوف تكون عرضة للتصرف والاختيار، ولا كائن في الكون قد ضمن لنفسه القدرة على الوفاء وقت الأداء. لقد أعلنت الكائنات قولها فأبين تحمل الأمانة، وكأنها قالت: إنا يا ربنا نريد أن نكون مسخرين مقهورين لاختيار لنا. ولذلك نجد الكون كله يؤدي مهمته كما أرادها الله ما عدا الإنسان، أي أنه الذي قبل بما له من عقل وتفكير أن يتحمل أمانة الاختيار، وبلسان حاله أو بلسان مقاله قال: إنني قادر على تحمل الأمانة لأنني أستطيع الاختيار بين البدائل. ولتقرأ قوله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. إنها الأجناس كلها ساجدة، الشمس ساجدة والقمر ساجد والنجوم والجبال، كل هذه الجماعات ساجدة، وكذلك الشجر والنبات ساجد لله، والحيوان والدواب ساجدة لله، وكثير من الناس سجود. لكن في مقابل هذا الكثير الساجد من البشر هناك كثير غير ساجد، لذلك حق عليه العذاب. ولو أن الإنسان قد أخذ منهج الله فنفذه لصار كبقية الأجناس، لكن الإنسان اختلف وقال: أنا سآخذ اختيار تحمل الأمانة لأني عالم وعاقل، فلو أخذ الإنسان منهج الله في افعل ولا تفعل لانسجم الإنسان مع الوجود كله، وحين ينسجم الإنسان مع الوجود كله فلن تأتي منه مخالفة أبدا، كما لا تأتي مخالفة في الوجود من غير الإنسان. إذن فالانقسام جاء عند من؟ لقد جاء الانقسام عند الإنسان. لماذا؟ لأن الله خلق الإنسان مختارا. ألم يكن من الممكن أن يخلق الله الإنسان مسخرا كبقية الكائنات؟ أليس التسخير دليلا على قدرة المسخر، وأن شيئا من خلقه لن يخرج من قدرته؟ هذا صحيح، لكن الحق سبحانه كما أراد أن يثبت القدرة والقهر بالتسخير، أراد أن يثبت المحبوبية بالاختيار. فمن كان مختارا أن يؤمن أو يعصي ثم اختار أن يؤمن، فهذا الاختيار إنما يثبت به الإنسان المحبوبية لله، فتطيع حبا لله وطاعة لأوامره. وضربنا لذلك مثلا ولله المثل الأعلى، وقلنا لو أن إنسانا عنده عبدان، أحدهما مربوط بحبل فجذبه من الحبل وقال له تعالى، هل يستطيع أن يعصي؟ لا يستطيع، لأنه مقيد ومربوط. أما الثاني فهو طليق، ومع ذلك حينما يناديه سيده يسرع إلى طاعته وتلبية أمره، مع أنه يستطيع أن يعصي أو يتأخر عن الاستجابة، لكنه يلبي نداء سيده ويأتيه عن حب وطاعة. أما العبد المقيد فإنه لا يملك أن يعصي، لأنه ليس مطلق الصراح. أما الذي يأتي لله ويطيعه وينفذ أوامره رغم قدرته على المعصية لأنه مختار، فهذا يثبت محبته لله وطاعته له، فالأشياء المقهورة تثبت له القدرة. أما الطاعة عن حب واختيار فتثبت لله المحبوبية والطاعة. والله لا يحب منا أن نأتيه قهرا، ولكن يريد أن نأتيه عن حب ورغبة وطاعة. هكذا صنف الله الخلق بين قسم قهري يثبت القدرة وقسم اختياري يثبت المحبوبية. ولهذا أراد الله للإنسان أن يكون مختارا أن يفعل أو لا يفعل، فلماذا إذن لا يفعل الإنسان كل أفعاله وهي منسجمة مع الإيمان؟ نقول لأن للشهوة بريقا سطحيا، وهذا البريق السطحي يجذب الإنسان كما تجذب النار الفراش. عندما يوقد الإنسان نارا ما في الخلاء فضوءها يجذب الفراش، ويحترق الفراش بنيران الضوء، فقد جذبه النور وأغراه، ولكنه لم يعرف أن مصرعه في تلك النار. والحكمة العربية تقول رب نفس عشقت مصرعها. كذلك في الشهوات تتزين الشهوة للإنسان فتجذبه إليها، فيكون فيها مصرع الإنسان. لكن ما الحماية للإنسان من ذلك؟ إن الحماية هي في منهج الله في افعل ولا تفعل. فمن يريد أن ينقذ نفسه من كيد الشيطان وكيد النفس، فعليه أن يخضع لمنهج الله في افعل ولا تفعل. إنه من الحمق أن يصنع صانع صنعة ما ثم ينسى أن يضع لها قانون الصيانة، والإنسان في حدود صناعته لا ينسى ذلك، فما بالنا بالحق سبحانه بطلاقة قدرته؟ إن الحق سبحانه قد صنع الإنسان، ووضع سبحانه قانون صيانة صنعته في الإنسان، فقال جل وعلا افعل كذا ولا تفعل كذا، فمن أراد أن يعتصم بالحبل المتين فلا يأتي له نزغ شيطان أو كيد عدو ولا هوى الشيطان، فليعتصم بمنهج الله، لأن الله هو الذي خلقه وهو الذي وضع منهجه كقانون لصيانة صنعته، وهو القانون الموجز في افعل ولا تفعل. ومن حكمة الخالق سبحانه أن ميز الإنسان على سائر الأجناس، ميزه بالعقل، ومهمة العقل أن يختار بين البديلات. أما إذا كان هناك أمر ليس له بديل فليس للعقل عمل فيه، إذن فالعقل لا عمل له إلا أن يختار بين البديلات. وإذا أراد العقل أن يختار بين البديلات ألا نضمن له حرية الاختيار أم نقيد حرية الاختيار لديها؟ إنك إن قيدت حرية الاختيار بالإكراه فقد أخذت النعمة التي أعطيتها له وجعلته مقهورا مسخرا مكرها، ولذلك فالمكره لا يكون له حكم على الأشياء بل هو مجبر ومسخر. وما دمت تقول إن العقل هو الذي يختار بين البديلات فلا بد أن يكون حق الاختيار موجودا، فإن كان في الإنسان عطب كأن يكون مجنونا فلا اختيار له، وإن كان العقل موجودا لكنه لم ينضج بعد نقول أيضا لا اختيار. إذن فلا بد أن يكون العقل موجودا وناضجا للاختيار بين البديلات، ويكون للإنسان حرية أن يختار، فإن لم يكن العقل موجودا فهو مجنون فلا تكليف له. والمجنون قد سلبه الله أعز ما أعطى للإنسان وهو العقل، لكن أعفاه الله أن يسأله أحد عن شيء فيفعل ما يفعل دون سؤال، فلا تكليف للمجنون وكذلك لا تكليف من قبل البلوغ. لقد اغتر الإنسان بعقله وقال أنا لي عقل يختار بين البديلات وأقبل تحمل الأمانة وسوف أؤدي كل مطلوبات الأمانة لأني أقدر على الاختيار. لقد ادعى الإنسان لنفسه القدرة على أداء الأمانة وكأنه قد وثق من نفسه أنه سيؤديها، وهو لا يعلم بأي شيء حكم ذلك الحكم على أمر غيبي مستقبلي. صحيح أنه ساعة التحمل كان في نيته أن يؤدي الأمانة، لكن ماذا عن ساعة الأداء؟ فقد يأتي لك ظرف تضطر أن تبدد فيه الأمانة، لذلك تجد العاقل هو من يقول ابعد عني أمانة الاختيار لأني لا أعلم ماذا ستفعل بي الأغيار لحظة الأداء. مثلما يأتي لك إنسان ليودع عندك 1000 من الجنيهات كأمانة، ولكن أتظل على الأمانة أم أنك قد تنكر المال أصلا حين يطالبك به صاحبه، أو قد تمر بك أزمة مالية فتتصرف بهذا المال؟ ولذلك تجد الذكي هو من يقول لمودع هذا المال احفظ عليك مالك لأني من الأغيار. وتلك هي القضية الإيمانية الأصيلة في الكون كله، لأن الحق سبحانه هو القائل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة هي ما يكون في ذمة المؤتمن، ولا حجة للمؤتمن عنده إلا ذمته ولا شهود عليها، ولا يوجد إيصال بتلك الأمانة، بل هي وديعة لا توثيق فيها إلا ذمة المؤتمن قد يقر بها وقد ينكرها. وكل ما دون الإنسان أعلن عدم تحمل الأمانة وقبل التسخير، أما الإنسان فأعلن قبول الأمانة وأنه سيؤديها، ولذلك وصفه القرآن الكريم بقوله إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما لنفسه لأنه حمل نفسه شيئا ليس في يده، جهولا لأنه قاس وقت التحمل ولم يذكر وقت الأداء، فلم يضع في الاعتبار ما سوف تفعل به الأغيار. ونحن نرى أن ما دون الإنسان من طائر أو حيوان لا يفسد شيئا لأن غريزته تقوده، فلا نجد حيوانا يأكل فوق طاقته، لكننا نجد إنسانا يصيب نفسه بالتخمة، ولا نجد حمارا يقفز فوق قناة من الماء لا يقدر عليها بل نراه وهو يتراجع عنها، ولكننا نجد إنسانا يشمر عن ساعديه ليقفز فوق قناة مياه فيقع فيها. فمن أعطاه الله سبحانه البدائل هو الذي يفسد الاختيار ما دام لا يحرس الاختيار بالإيمان وأن يختار في ضوء منهج الله تعالى. إذن فنحن بأهوائنا التي تسيطر على غرائزنا نوقع أنفسنا فيما يضرنا ما لم نحرس أنفسنا بمنهج الله سبحانه وتعالى. فما دمت قد حملت الأمانة فعليك أن تؤديها، وإلا كنت خائنا لعهد الله. والأمانة هي ما استؤمنت عليها، وأول شيء استؤمنت عليه هو عهد الإيمان بالله، فأنت آمنت بالله، وما دمت آمنت به فعليك أن تنفذ أمره وأن تلتزم بمنهجه. والحق سبحانه ينادي عباده المؤمنين فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فإذا كان الله يقول لنا لا تخونوا الله والرسول، فعلينا أن نلتزم، لأن التشريع وصلنا من الله بواسطة الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الله لم يخاطبنا مباشرة، بل خاطب رسولا اصطفاه من خلقه وأيده بمعجزة، وكل بلاغ وصلنا إنما كان بواسطة الرسول. فلا تخن الله فيما جاء في القرآن وجاء من الرسول المفوض من الله بأن يشرع، فلله أمانة فيما نص عليها القرآن، وللرسول أمانة فيما لم ينص عليه القرآن إلا بتفويض قائل القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يشرع، فإن أطعت هذا الرسول فقد أطعت الله. والإنسان حين آمن يصبح للإيمان في النفس أمانة، فأنت قد آمنت أنه لا إله إلا الله، وأمانة هذا الإيمان تقتضيك ألا تجعل لمخلوق ولاية عليك ولا ولاء له إلا أن يكون هذا الولاء نابعا من اتباع منهج الله تعالى، وهذه هي أمانة الشهادة. أما أمانة الرسالة في الحرص على تطبيق كل ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه قدر الاستطاعة. إذن فالأمانة مع الله تعالى أن تلتزم بكلمة الإيمان في أنه لا إله إلا الله، وإياك أن تعتقد في أن أحدا يمكنه أن يتصرف فيك أو يملك لك ضرا أو نفعا، أو أن مصالحك ممكن أن تقضى بعيدا عن الله، فكل شيء بيد الله سبحانه صاحب الحول والطول لا إله إلا هو. وإياك أن تفهم أن حكما يجيء لك عن غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك إن خرجت عن هذا الإطار تكون إنسانا لم يؤدي أمانة الله ولا أمانة الرسول. والقمة في الأمانة هي الإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، والله قد أمر بأحكام، وحين تقبلها فلها أمانة، وأمانتها هي أداؤها من غير نقص في شيء، سواء كان عاما أو خاصا، ولو في الحديث يجري أمامك. وتمتد أمانة الإيمان إلى كل شيء، مثل أمانة أي مجلس توجد فيه، فلا يحق لك أن تنقل أسرار غيرك إلى هذا المجلس، أو أسرار المجلس إلى آخرين. ونعرف رجلا من قادة العرب هو زياد بن أبية، وكان شديد الحزم، فوشاواش بهمام ابن عبد الله السلولي إلى زياد، وتوقع القوم عقابا صارما بهمام، لأن زيادا كان يأخذ بالظن، لكن الله ألهم همام كلمة ظلت دستورا يطبق، واستدعى زياد همام، قال زياد: بلغني أنك هجوتني، قال همام: كلا أصلحك الله، ما فعلت ولا أنت لذلك بأهل. فقال زياد: إن هذا الرجل، وأخرج الرجل من الخباء، أخبرني. فنظر همام إليه فوجده جليسا له وصديقا ومؤنسا، فلما رآه كذلك أقبل عليه وقال: أنت امرؤ إما ائتمنتك خاليا فخنت، وإما قلت قولا بلا علمي، فأبت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة الخيانة والإثم، أي إما أنك خائن أو آثم، فإن كنت قد ائتمنتك على كلمة نفست بها عن نفسي فأنت خائن، وإن كنت اختلقتها علي فأنت كاذب. فأعجب زيادا هذا المنطق، وأقصى الواشي ولم يتقبل منه، ويقال إنه خلع على همام الصلة والعطايا، فكان همام حين يرى الواشي يقول له: هل لك في وشاية أخرى تغنيني؟ والحق سبحانه يحمي حمق الاختيار الذي وجد في الإنسان حين لا يلتزم بمنهج الله، ولو أن الإنسان كان مسيرا ومكرها على الفعل لارتاح من هذا الاختيار. وتعب الإنسان جاء من ناحية أنه اغتر بميزته على سائر خلق الله، والميزة التي ميز الله بها الإنسان هي العقل الذي يختار به بين البديلات، بينما سائر الأجناس كلها رضيت من الله أن تكون مسخرة مقهورة على ما جعلها له بدون اختيار. وتتجلى حماية الحق سبحانه للإنسان من حمق اختياره في قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فهذه الآية هي إحدى ثمان آيات قال عنها ابن عباس: ثمان آيات نزلت في سورة النساء خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت. أولهن: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. الثانية: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الثالثة: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الرابعة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الخامسة: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. السادسة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. السابعة: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الثامنة: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذه الآيات الكريمات كانت خيرا لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس أو غربت، فهي طمأنت الإنسان على أنه إن حمق اختياره في شيء فالله يريد أن يبصره، والله يريد أن يتوب عليه، والله يريد أن يخفف عنه، والله يريد إن اجتنب الكبائر أن يرفع عنه السيئات ويكفرها. كل هذه مطمئنات للنفس البشرية حتى لا تأخذها مسألة اليأس من حمق الاختيار. فيطمئن الحق سبحانه الإنسان: أنا خالقك وأعرف أنك ضعيف، لأن عندك مسلكين كل مسلك منهما يغريك: تكليف الله بما فيه من الخير لك وما تنتظره من ثواب الله في الآخرة يغري، وشهوة النفس العاجلة تغري. وما دامت المسألة قد تخلخلت بين اختيار واختيار فالضعف ينشأ. لذلك يقول الحق سبحانه أنه يحترم هذا في الإنسان لأنه وليد الاختيار، وأنه سبحانه الذي وهب له هذا الاختيار. والحق سبحانه حين وهب هذا الاختيار لهذا الجنس الذي هو سيد الأجناس كلها، فإنه تعالى يحب أن يأتي ربه راغبا محبا. وتحقيق الأمر أن كون الله كله مختار، لكن بعض الخلق كالسماوات والأرض والجبال اختار أن لا يكون مختارا، بل اختاروا أن يكونوا مسخرين طائعين لمراد الله. يقول الحق سبحانه: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالسماء والأرض والجبال طلبت أن تكون مسخرة لإرادة الله، ليس لها هوى أو اختيار أو إرادة. فالحق سبحانه لم يقهر كل الوجود، ولكنه كما خير الإنسان خير بقية الأجناس، فخير السماوات والأرض والجبال في حمل الأمانة، فأبت واختارت أن تكون مقهورة لا اختيار لها. فلا أحد من هذه الكائنات له اختيار أن يعمل أو لا يعمل، بل كلها مسخرة. ولذلك تجد النواميس الكونية التي لا دخل للإنسان فيها ولا لاختياراته دخل في أمورها تجدها تسير بنظام دقيق، ففي الوقت الفلاني ستأتي الأرض بين الشمس والقمر، وفي الوقت الفلاني سيقع القمر بين الأرض والشمس، وسيحدث للشمس كسوف، وسيحدث للقمر خسوف، وكل أمر من هذا له حساب دقيق. وقد عقد الحق سبحانه مقارنة بين قوم اتصفوا بالأمانة مع الخلق وآخرين كانوا على النقيض من ذلك، فقال تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. إنه مطلق الإنصاف الإلهي، فإذا كان الحق سبحانه قد كشف للرسول صلى الله عليه وسلم بعضا من مكر أهل الكتاب، فذلك لا يعني أن هناك حملة على أهل الكتاب وكأنهم كلهم أهل سوء، لا، بل منهم من يتميز بالأمانة، وهذا القول إنما يؤكد إنصاف الإله المنصف العدل. فساعة يقول الله إن بعضا من أهل الكتاب يتميزون بالأمانة، فإن من تراوده فكرة الإسلام يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا عن نور من ربه، لكن لو عمم القرآن الحكم على الكل لتساءل الذين يشعرون بالرغبة في الإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا يعم الحكم الجميع ونحن نسير في الطريق إلى الإيمان. ولهذا يضع الحق سبحانه القول الفصل في أن منهم أناسا يتجهون إلى الإيمان، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وفي هذا ما يطمئن الذين شغلوا أنفسهم بدراسة هذا الدين وبالتفكير في أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان القرآن قد نزل بلغتهم جميعا لقال الذين يكفرون منهم في الإيمان نحن لسنا كذلك ولا نستحق اللعنة، فلماذا يأتي محمد بلعنتنا؟ وقد قال بعض المفسرين إن القرآن يقصد هنا من أهل الكتاب النصارى، لأن منهم أصحاب ضمير حي، ونحن نعرف أن المقصود بأهل الكتاب اليهود والنصارى. وفي هذا التفسير إنصاف للنصارى، فصفة الخير لهم لا ينكرها الله بل يشيعها في قرآنه الذي يتلى إلى يوم الدين، وذلك ليصدق أيضا أهل الكتاب أي أمر سيء تنزل فيه آيات من القرآن. فالقرآن منصف مطلق الإنصاف، فما دام قد قال خصلة الخير فيهم فلا بد أن يكون صادقا عندما يقول الأمور السيئة التي اتصفوا بها. والذين يسلكون مسلك خيانة الأمانة من أهل الكتاب إنما اتخذوه منهجا بدافع عقدي في أذهانهم، ولذلك قال الحق سبحانه عنهم ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. وقد قام بعض بني إسرائيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخديعة الأميين من العرب المؤمنين فأنكروا حقوقهم، والمقصود بالأميين هنا المؤمنون الذين لم يكونوا من أهل الكتاب، أو أن يكون المقصود بالأميين أهل مكة. ولكن من أين جاء أهل الكتاب بهذا الأسلوب المزدوج في معاملة الناس؟ ومن الذي وضع هذا المنهج الذي يقضي بخديعة المؤمنين الأميين؟ وهل الفضائل ومنازل الخلق تختلف في المعاملة من إنسان إلى آخر؟ وهل يقضي الخلق القويم أن يأخذ إنسان الأمانة وينكرها إن كانت لرجل أمي؟ ويرد الأمانة ويعترف بها إن كان ليهودي؟ هل يصح أن يقرض إنسان أمواله بالربا لغير اليهود ويقرض اليهود دون ربا؟ إذن تكون هذه المعاملات مجحفة، هنا فضيلة وهناك لا فضيلة. لا، إن القضية يجب أن تكون مستوية ومكتملة في كل وقت وكل زمان ولكل إنسان، ولا ينبغي كذلك أن تتنوع. من أين إذن جاءوا بهذا القول وهم أهل كتاب؟ إن هذا ضد منهج الكتاب الذي أنزله الله عليهم، بل هو من التحريف والتحوير. لقد خدعوا أنفسهم وألصقوا بالتشريع ما ليس فيه، فالكتاب السماوي الذي نزل عليهم ليس به تصنيف البشر صنفين، صنف هم أهل الكتاب ولهم معاملة خاصة، وصنف هم الأميون ولهم معاملة أخرى، وكان عليهم أن يتعلموا من عدالة رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملتهم. والذين استباحوا خيانة الأمانة من أهل الكتاب إنما عميت بصيرتهم عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نال الشهرة بالأمانة سواء قبل الرسالة أو بعدها. إن الدين الحق لا يفرق في أداء الأمانة بين صنف من البشر وصنف آخر، فالدين الحق يضم تشريعا من إله خلق الجميع، وهكذا نجد أن تشريعهم بالتفرقة في أداء الأمانة هو تشريع من عند أنفسهم، وليس من الرب المتولي شؤون خلقه جميعا. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يعلمون ماذا؟ يعلمون أن قولهم كذب، فهم يعرفون الحكم الصحيح وينحرفون عنه. ويا ليتهم قالوا إن ذلك الحكم من عند أنفسهم، لكنهم ينسبون ذلك إلى تعاليم دينهم، وتعاليم الدين كما قلنا مأخوذة من الله، وهم بذلك والعياذ بالله يفترون على الله كذبا بأنه خلق خلقا ثم صنفهم صنفين، صنفا تؤدى الأمانة له وصنفا لا تؤدى الأمانة له. وهكذا كذبوا على الله ويعلمون أنهم كاذبون، وهذا هو الافتراء. وهم أيضا يعلمون العقوبة التي تلحق من يكذب على الله، ورغم ذلك كذبوا. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تعقيبا على هذا الحديث القدسي: فلم يلبث، أي آدم لم يلبث في الجنة إلا ما بين الصلاة الأولى إلى العصر، حتى أخرجه الشيطان منها. يقول الحق سبحانه: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. بعد أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم وأمر الملائكة أن تسجد له، وحدث كفر إبليس ومعصيته، أراد الله جل جلاله أن يمارس آدم مهمته على الأرض، وليقوم بحمل الأمانة التي حملها، والتي أبت السماوات والأرض أن يحملنها. ولكن الحق سبحانه قبل أن يمارس مهمته أدخله الله في تجربة عملية عن المنهج الذي سيتبعه الإنسان في الأرض، وعن الغواية التي سيتعرض لها من إبليس. فالله سبحانه وتعالى رحمة منه لم يشأ أن يبدأ آدم مهمته في الوجود على أساس نظري، لأن هناك فارقا بين الكلام النظري والتجربة. قد يقال لك شيء وتوافق عليه من الناحية النظرية، ولكن عندما يأتي الفعل فإنك لا تفعل شيئا. إذن فالفترة التي عاش فيها آدم في الجنة كانت تطبيقا عمليا لمنهج العبودية، حتى إذا ما خرج إلى مهمته لم يخرج بمبدأ نظري، بل خرج بمنهج عملي تعرض فيه لإفعل ولا تفعل، والحلال والحرام، وإغواء الشيطان والمعصية. ثم بعد ذلك يتعلم كيف يتوب ويستغفر ويعود إلى ربه، وليعرف بنو آدم أن الله لا يغلق بابه في وجه العاصي، وإنما يفتح له باب التوبة. والحق سبحانه أسكن آدم الجنة، وبعض الناس يقول إنها جنة الخلد التي سيدخل فيها المؤمنون في الآخرة، وبعضهم قال لولا أن آدم عصى لكنا نعيش في الجنة. نقول لهم: لا، جنة الآخرة هي للآخرة، ولا يعيش فيها إنسان فترة من الوقت ثم بعد ذلك يطرد منها، بل هي كما أخبرنا الله تعالى جنة الخلد، كل من دخلها عاش في نعيم أبدي. إذن فما هي الجنة التي عاش فيها آدم وحواء؟ هذه الجنة هي جنة التجربة، أو المكان الذي تمت فيه تجربة تطبيق المنهج. والحق سبحانه يريد منهجا يحكم حركة الحياة، ويضمن للخلافة في الأرض أن تؤدي مهمتها أداء يسعد الإنسان فيها في الدنيا وينعم في الآخرة. لذلك كان لابد أن يدرب الحق سبحانه خليفته في الأرض على المنهج، حتى لا يتلقى المنهج تلقيا نظريا. لذلك شاء الحق سبحانه وتعالى ألا يجعل آدم يباشر مهمة الخلافة إلا بعد أن يعطيه تدريبا على المهمة في افعل ولا تفعل، وحذره من العقبات التي تعترض افعل حتى لا تجيء في منطقة لا تفعل، وحذره كذلك من العقبات في منطقة لا تفعل حتى لا تجيء في منطقة افعل، واختار له مكانا فيه كل مقومات الحياة وترفها حتى لا يتعب في أي شيء أبدا في أثناء التدريب، وأوضح له أن هذه هي الجنة، وهي بستان جميل فيه كل مقومات الحياة وترفها. ونحن إذا قرأنا القرآن الكريم نجد أن الحق سبحانه وتعالى قد أطلق لفظ الجنة على جنات الأرض، والجنة تأتي من لفظ جن وهو الستر، ذلك أن فيها أشجارا كثيفة تستر من يعيش فيها فلا يراه أحد، وفيها ثمرات تعطيه لاستمرار الحياة فلا يحتاج إلى أن يخرج منها. فالحق سبحانه وتعالى جعل الجنة كمكان فيه كل مقومات الحياة لآدم بصنع الله سبحانه وإعداده، وأعطى لها من القدر الذي يعطي المقوم بلا فضلات تتعبه، ولا ينتفخ ولا يعاني من متاعب في الصحة إلى آخره. والحق سبحانه قادر على كل شيء، بدليل أنه يرعى الجنين في بطن أمه، والجنين ينمو، والنمو معناه أنه يتلقى الغذاء ولا يخرج منه فضلات، لأن الغذاء الذي يدخله الله له على قدر النمو فقط. وحين يكون ربنا هو الذي يمد جنة التدريب بالغذاء، فهو قادر على كامل الإعداد. إذن فالجنة التي وجد فيها آدم بداية ليست هي جنة الجزاء، لأن جنة الجزاء لا بد أن تأتي بعد التكليف، ولا يمكن أن يكون فيها تكليف، ومن يسكنها لا يخرج منها. وآدم كما علمنا مخلوق للأرض، إذن وجود الجنة هنا يعني أنها مكان التدريب على المهمة في الخلافة، إذن فهذه الجنة ليست جنة الخلد، وإنما هي جنة سيمارس فيها تجربة تطبيق المنهج. ولذلك لا يقال كيف دخل إبليس الجنة بعد أن عصى وكفر، لأن هذه ليست جنة الخلد. والحق سبحانه جعل هذه الجنة مرحلة من مراحل ما قبل الاستخلاف في الأرض، إنها كانت تدريبا على المهمة التي سيقوم بها في الأرض. وقوله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة هو استكمال للمنهج، فهناك أمر ونهي، افعل ولا تفعل، اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا، هذا أمر آخر. أما قوله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة فهو نهي. وهذا أول منهج يعلم الإنسان الطاعة لله سبحانه وتعالى والامتناع عما نهى عنه، وكل رسائل السماء ومناهج الله في الأرض أمر ونهي، افعل كذا ولا تفعل كذا. وهكذا فإن الحق سبحانه وتعالى ضمن لآدم الحياة، وليست الحياة فقط ولكن رغدا، أي مباحا وبلا تعب وعن سعة وبدون مشقة، كما أننا نلاحظ هنا أن المباح كثير والممنوع قليل. فكل ما في الجنة من الطعام والشراب مباح لآدم، ولا قيد إلا على شيء واحد، شجرة واحدة من بين ألوف الأشجار التي كانت موجودة في الجنة، شجرة واحدة فقط هي الممنوعة. وإذا نظرت إلى منهج السماء في الأرض تجد أن الله سبحانه وتعالى قد أباح فيه نعما لا تحصى ولا تعد، وقيد فيه أقل القليل، فالذي نهانا الله عنه بالنسبة لنعم الأرض هو أقل القليل، كما كان في جنة آدم شجرة واحدة والمباح بعد ذلك كثير. وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هذه عناصر الحياة التي وفرها الله لآدم وزوجته في جنة التجربة الإيمانية العملية على التكليف. والحق تبارك وتعالى أباح لآدم وحواء أن يأكلا كما يشاءان من الجنة، والجنة فيها أصناف كثيرة متعددة، ولذلك قال حيث شئتما، وأنت لا تستطيع أن تقدم لإنسان صنفا أو صنفين وتقول له كل ما شئت، لأنه لا يوجد أمامه إلا مجال ضيق للاختيار، كما أن قلة عدد الأصناف تجعل النفس تمل، ولذلك لا بد أن تكون هناك أصناف متعددة وكثيرة. ثم جاء النهي في قوله تعالى: ولا تقرب هذه الشجرة، أي لا تقترب من مكانها. ولكن لماذا لم يقل الحق سبحانه وتعالى: ولا تأكل من هذه الشجرة؟ نقول: لأن الله جل جلاله رحمة بآدم وزوجه كان لا يريدهما أن يقعا في غواية المعصية، فلو أنه سبحانه قال: ولا تأكلا من هذه الشجرة، لكان مباحا لهما أن يقتربا منها فتجذبهما بجمال منظرها، ويقتربا من ثمارها فتفتنهما برائحتها العذبة ولونها الجذاب. حينئذ يحدث الإغواء، وتمتد أيديهما تحت هذا الإغراء إلى الشجرة ليأكلا منها. ولكن الله تعالى يعلم أن النفس البشرية إذا حرم عليها شيء ولم تحم حوله كان ذلك أدعى ألا تفعله، فالله تعالى حين حرم الخمر لم يقل: حرمت عليكم الخمر، وإلا كنا جلسنا في مجالس الخمر ومع الذين يشربونها أو نتاجر فيها، وهذا كله إغراء بشرب الخمر. والحق سبحانه قال في تحريم الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. واجتنابه يكون بأن لا توجد معه في مكان واحد يخايلك ويشاغلك ويتمثل لك، فعندما تكون مثلا في منطقة الذين يشربون الخمر يقول لك الحق: اجتنبها، أي لا تذهب إليها، لأن الخمر عندما توجد أمامك وترى من يشربون وهم مستريحون مسرورون فقد تشربها، لكن عندما تجتنب الخمر ومجالسها فأنت لا تقع في براثنها وإغرائها. ولذلك قلنا إن الاجتناب أبلغ من التحريم، فإذا رأيت مكانا فيه خمر فابتعد عنه في الحال حتى لا يغريك منظر الخمر وشاربها بأن تفعل مثله. أما إذا كانت غائبة عنك فلا تخطر على بالك فلا تقع فيها. ثم يقول سبحانه: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فالحق سبحانه بعد أن أسكن آدم وزوجه في الجنة وأخبرهما بما هو حلال وما هو حرام، بدأ الشيطان مهمته، مهمة عداوته الرهيبة لآدم وذريته. والحق سبحانه يقول: فأزلهما الشيطان، أي أن الشيطان باشر مهمته فأوقعهما في الزلة، وهي العثرة أو الكبوة. كيف حدث هذا والله تعالى قد نصح آدم وزوجه ألا يتبع الشيطان، وأبلغه أنه عدو لهما في قوله تعالى: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إذن فالعداوة معلنة ومسبقة، ولنفرض أنها غير معلنة. ألم يشهد آدم الموقف الذي عصى فيه إبليس أمر الله ولم يسجد لآدم؟ ألم يعرف مدى تكبر إبليس عليه في قوله: أنا خير منه، وقوله: أأسجد لمن خلقت طينا؟ كل هذا كان ينبغي أن ينبه آدم إلى أن إبليس لن يأتي له بخير أبدا. والحق سبحانه وتعالى لم يكتفي بالدلالات الطبيعية التي نشأت عن موقف إبليس في رفضه السجود، بل أخبر آدم أن الشيطان عدو له ولزوجه. يقول الحق سبحانه: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. من ماذا أخرجهما؟ أخرجهما من العيش الرغيد، من واسع النعمة في الجنة، من الهدوء والاطمئنان في أن رزقهما يأتيهما بلا تعب. فكان يجب على آدم أن يتنبه إلى أن إبليس يعتبره السبب في طرده من رحمة الله، فلا يقبل منه نصيحة ولا كلاما ويحتاط. ولكن كيف أزل الشيطان آدم وزوجه وأخرجهما من الجنة؟ قال تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. أخرجهما بالوسوسة والكذب والمخادعة. فكلمة وسوسة تدل على الهمس في الإغواء، ونحن نعلم أن الذي يتكلم في خير لا يهمه أن يسمعه الناس، لكن من يتكلم في شر يهمس خوفا من أن يفضحه أحد، وكأن كل شر لا بد أن يأتي همسا، وصاحبه يعرف أن هذا الكلام لا يصح أن يحدث ويستحي منه، ولا يحب أن يعرف المجتمع عنه هذا الشيء. ووسوسة مأخوذة من الصوت المغري، لأن الوسوسة هي صوت رنين الذهب والحلي. إذن فما قاله الشيطان لآدم وزوجه كلام مغر ليلفتهما عن أوامر رب حكيم، وقول الحق سبحانه فوسوس لهما يعطينا حيثيات البراءة لحواء، لأن الشائع أن حواء هي التي ألحت على آدم ليأكل من الشجرة، وكثير منا يظلم حواء على الرغم من أن القرآن يؤكد أن الوسوسة كانت لآدم وحواء معا. وهل وسوس الشيطان ليبدي لهما ما وري من سوآتهما، أو وسوس ليعصي الله؟ لقد وسوس ليعصي الله، وكان يعلم أن هناك عقوبة على المعصية، ويعلم أنهما حين يأكلان من الشيء الذي حرمه ربنا ستظهر سوآتهما، والسوءة هي ما يسوء النظر إليها، ونطلقها على العورة. والفطرة تستنكف أن يرى الإنسان المكتمل الإنسانية السوءة، وكأنهما في البداية لم يرى أحدهما سوءة الآخر أو سوءة نفسه، لأن الحق سبحانه يقول ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما. إن فتحة العورة سوءة باعتبار ما يخرج منها، وحينما كان يأكلان من إعداد ربنا لم يكونا كما قلنا في حاجة إلى إخراج فضلات، لأن إعداد الله يعطي كل منهما على القدر الكافي للحركة والفعل، وكانت المسألة مجرد فتحات مثل بعضها. لكن حينما يخرجان عن مرادات الله في الطعام ويأكلان غير ما أمر الله به ويمارسان اختيار الطعام، بدأت الفضلات في الخروج بما لها من رائحة غير مقبولة. فهل ظهور السوءة لهما رمز إلى أن هناك مخالفة لمنهج الله، سواء أكان ذلك في القيم والمعنويات أم في الأمور المادية؟ نعم، لأن كل شيء يخالف فيه منهج الله لا بد أن تبدو فيه العورة، وإن رأيت أي عورة في المجتمع فاعلم أن منهجا من مناهج الله قد عطل. وينقل القرآن ما قاله لهما الشيطان من وسوسة، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. لقد همس الشيطان وأوحى لهما بأن الحق أراد ألا تقربا هذه الشجرة، لأن من يأكل منها يصير ملكا أو خالدا، ولم يمحص أي منهما كلمات الشيطان ليعرف أن كيده كان ضعيفا واهيا وغبيا، لأنه ما دام يعرف أن من يأكل من هذه الشجرة يصير ملكا أو يبقى من الخالدين، فلماذا لم يخطف منها ما يجعله ملكا أو خالدا؟ وفي هذا درس يبين لنا أن من يزين له ويتصدى له أحد بالإغواء يجب عليه أن يمحص إلى أي غواية يسير، وأن يدقق في نتائج ما سوف يفعل. وإذا كان الشيطان قد قال أنظرني إلى يوم يبعثون، فلماذا لم ينقذ نفسه بالأكل من هذه الشجرة وتنتهي المسألة؟ إذن كان ما يقوله الشيطان كذبا. وفي إغواء آخر قال إبليس يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وهكذا نعرف أن إبليس يأتي للإنسان من أكثر من زاوية، لذلك كانت الزاوية الأولى هي أن هذه الشجرة من يأكل منها يكون ملكا أو يكون خالدا، وكان الإغواء الثاني أن هذه الشجرة تعطي لمن يأكل منها بجانب الخلود ملكا لا ينتهي. إذن فإبليس يصور للإنسان أن ما منعه الله عنه هو الخير، وأنه لو عصى فسيحصل على المال والنفوذ، لقد أكل آدم وحواء من الشجرة فلم يخلدا ولم يأتي لهما ملك لا ينتهي، بل ظهرت عوراتهما، وعرف أن إبليس كان كاذبا، وأن الله سبحانه وتعالى بمنهجه وما ينهانا عنه إنما كان يريد لهما الخير، ولكن الشيطان يأتي ويزين للإنسان طريق الباطل، ولو أن آدم كان قد حكم عقله لعرف كذب وسوسة إبليس، فإبليس كما يدعي كان يدل آدم على شجرة الخلد، ولو أن هذه الشجرة كانت تعطي الخلد فعلا لما طلب إبليس من الله تبارك وتعالى أن يبقي على حياته إلى يوم القيامة، بل لأكل من الشجرة ونال الخلد. ولكن إبليس دخل من ناحية الغفلة في النفس البشرية ليوقع آدم في المعصية، وهو يدخل إلى أبناء آدم من ناحية الغفلة أيضا، ولو أن أبناء آدم حكموا عقولهم وهم يعرفون أن هناك عداوة مسبقة بين آدم وإبليس، وأن إبليس طلب من الله سبحانه وتعالى أن يبقيه إلى يوم القيامة لينتقم من آدم وأولاده بإغوائهم على المعصية، لو تنبهنا إلى ذلك لأخذنا حذرنا، وعندما تنكشف وسوسة الشيطان فإنه يهرب. إبليس دخل إلى ناحية الغواية بأن أقسم بعزة الله، وأن الله عزيز لا يحتاج لخلقه، ولا يضره سبحانه وتعالى من كفر، ولا يزيد شيئا في ملكه من آمن. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. دخل إبليس إلى غواية بني آدم بعزة الله سبحانه وتعالى عن خلقه، فلو أن الله سبحانه أراد خلقه جميعا مهديين ما استطاع إبليس أن يتقدم ناحية واحد منهم. ومعنى عزة الله أنه غني عن خلقه جميعا لا يحتاج لأحد منهم، فهو الله بجلال وجمال صفاته قبل أن يوجد أحد من خلقه قد خلق هذا الكون وأوجده ولم يستعن بأحد، آمن به الناس جميعا ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو كفر به الناس جميعا ما نقص ذلك من ملكه شيئا. وقسم إبليس بعزة الله إقرار منه بها، وقد أقسم بعزة الله أن يطلب الغواية للإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى ما دام لا يزيد ملكه ولا ينقص بإيمان خلقه، لذلك أعطاهم حرية الاختيار. ولو أراد الله الناس مؤمنين ما استطاع إبليس أن يقترب من أحد منهم، ويحاول إبليس بحقده على الإنسان وكرهه له أن يصرفه عن طريق الإيمان، ولكن هل يملك إبليس قوة إغواء على مؤمن؟ لا، ولذلك فهناك استثناء، إلا عبادك منهم المخلصين، أي أن إبليس لا يستطيع أن يقترب من عبد مؤمن مخلص في إيمانه. ويقول الحق سبحانه: فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، أي أنزلهما من رتبة الطاعة إلى درك المعصية والذنب مما غرهما به وخدعهما من القسم. والدل مأخوذ من دلا رجليه في البئر كي يرى إن كان فيه ماء أم لا، أو دل حبل الدلو لينزله في البئر، ومعناها أنه يفعل الشيء مرة فمرة. وبغرور أي بإغراء لكي يوقعهما في المخالفة، فأظهر لهما النصح وأبطن لهما الغش. ولذلك يسمي الله الشيطان الغرور في قوله تعالى: ولا يغرنكم بالله الغرور، إنه الشيطان الذي يزين للناس بعض الأمور ويحث الخلق ليطمعوا في حدوثها، وعندما تحدث فإن هذه الأمور لا صواب فيها، فهي مما زينه الشيطان، ولذلك فحصيلتها لا تتناسب مع الطمع فيها. ويقال عن الرجل الذي ليس له تجربة إنه غر، فيأتي بأشياء بدون تجربة فلا ينتفع منها ولا تصح. إذن فكل مادة الغرور مأخوذة من إطماع فيما لا يصح ولا يحصل، لذلك سمى الله الشيطان الغرور، لأنه يطمعنا نحن البشر بأشياء لا تصح ولا تحدث. ولهذا سوف يأتي الشيطان يوم القيامة ليتبرأ من الذين اتبعوه ويتهمهم بالبلاهة. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. والشيطان بذلك يتملص من الذين اتبعوه، لأنه لم يكن يملك قوة إقناع أو قوة قهر، فقط نادى بعضا من الخلق فزاغت أبصارهم واتبعوه من فرط غبائهم. فإرادة الشيطان هي إرادة تزيين لا إرادة قدرة على القهر أو الإقناع. فقول الشيطان هذا هو سخرية ممن صدقوه، لأن السلطان إما سلطان القهر بأن تأتي لإنسان بما هو أكبر منه وتقهره على فعل شيء بالقوة، وإما سلطان الإقناع بأن تقنع إنسانا بأن يفعل شيئا، والشيطان ليس له سلطان القهر والحجة. لذلك يوجهنا الحق سبحانه إلى الاعتبار بما كان بين آدم وإبليس، فيقول تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إياكم أن تنخدعوا بفتنة الشيطان، لأن أمره مع أبيكم واضح، ويجب أن تنسحب تجربته مع أبيكم عليكم، فلا يفتننكم كما أخرج أبويكم من الجنة. إن هذا تحذير من فتنة الشيطان حتى لا يخرجنا من جنة التكليف كما فتن أبوينا فأخرجهما من جنة التجربة. ففتنة الشيطان إنما جاءت لتخرج خلق الله عن منهج الله، وحينما عصى إبليس ربه عز عليه ذلك، فبعد أن كان في قمة الطاعة صار عاصيا لأمر الله معصية أوصلته إلى الكفر، لأنه رد الحكم على الله. إن ذلك قد أوغر صدره وأحنقه، وجعله يوغل ويسرف في عداوته للإنسان، لأنه عرف أن طرده ولعنه كان بسبب آدم وذريته.